بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة 17 من مسائل الآية 98 بعد 100 من سورة البقرة، عندما كان الإمام يتحدث عن المبيت بمزدلفة. وماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن المبيت بمزدلفة ليس ركنا في الحج عند الجمهور، واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع، ثم أورد أقوال الأئمة في هذا الأمر، وانتهى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى نفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وكان آخر ما قاله الإمام بعد ذلك أن الكل قد أجمع أنه لو وقف الحاج بمزدلفة ولم يذكر الله فإن حاجه تام، فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أولى بألا يكون كذلك. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. إذن نستطيع الآن أن نكمل لقاءنا مع الإمام القرطبي، فهيا بنا إلى كتابه الجامع. سبحان الله والحمد لله. والآن يا إخواني نستأنف ما كنا فيه فنعرض قول أبي عمر: وكذلك أجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع، وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ممن يقول إن ذلك فرض ومن يقول إن ذلك سنة. وأما حديث عروة بن مدرس فقد جاء في بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة، ومثله حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي، ورواه ابن عيينة عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقوله في حديث عروة: من صلى صلاتنا هذه، فذكر الصلاة بالمزدلفة، فقد أجمع العلماء أنه لو بات بها وقف ونام عن الصلاة فلم يصلي مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام، فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج كان الوقوف بالموطن الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك. قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة خاصة. سبحان الله. المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى واذكروه كما هداكم، كرر الأمر تأكيدا كما تقول ارمي ارمي. وقيل الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام، والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاص. وقيل المراد بالثاني تعديد النعمة وأمر بشكرها، ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام، فقال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، والمعنى اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة، واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. وفيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قيل الخطاب للحمص، فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات، بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحرم، وكانوا يقولون نحن قطين الله، فينبغي لنا أن نعظم الحرم ولا نعظم شيئا من الحل. وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم عليه السلام لا يخرجون من الحرم ويقفون بجمع ويفيضون منه ويقف الناس بعرفة، فقيل لهم أفيضوا مع الجملة. وقوله تعالى ثم ليست في هذه الآية للترتيب، وإنما هي لعطف جملة كلام هي منها منقطعة. وقال الضحاك المخاطب بالآية جملة الأمة، والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس، وهو يريد واحدا. ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة، ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى وهي التي من المزدلفة، فتجيء ثم على هذا الاحتمال على بابها. وعلى هذا الاحتمال عول الطبري، والمعنى أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من مزدلفة جمع، أي ثم أفيضوا إلى منى، لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع. ويكون في هذا يا إخواني حجة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة للأمر بالإفاضة منها والله أعلم. والصحيح في تأويل هذه الآية من القولين القول الأول. روى الترمذي عن عائشة قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله تعالى قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت عائشة كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. وهذا نص صريح ومثله كثير صحيح، فلا معول على غيره من الأقوال. وقرأ سعيد بن جبير الناس وتأويله آدم عليه السلام لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، وذلك في سورة طه. ويجوز عند بعضهم تخفيف الياء فيقول الناس كالقاضي والهادي. قال ابن عطية أما جوازه بالعربية فذكره سيبويه، وأما جوازه مقروءا به فلا أحفظه. وأمر تعالى بالاستغفار لأنها مواطنه ومظن القبول ومساقط الرحمة. وقالت فرقة المعنى واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفا لسنة إبراهيم عليه السلام في وقوفكم بقزح من المزدلفة دون عرفة. المسألة الثانية روى أبو داود عن علي قال فلما أصبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على قزح فقال: هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا، ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. فحكم الحجيج إذا دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن يبيتوا بها، ثم يغلس بالصبح الإمام بالناس ويقفون بالمشعر الحرام. وقزح هو الجبل الذي يقف عليه الإمام، ولا يزالون يذكرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الشمس، ثم يدفعون قبل الطلوع على مخالفة العرب، فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أي كيما نقرب من التحلل فنتوصل إلى الإغارة. وروى البخاري عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس. وروي عن ابن طاووس عن أبيه أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وعجل هذا، أخر الدفع من عرفة وعجل الدفع من المزدلفة، مخالفا هدي المشركين. المسألة الثالثة يا إخواني: فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكمهم أن يدفعوا على هيئة الدفع من عرفة، وهو أن يسير الإمام بالناس سير العنق، فإذا وجد أحدهم فرجة زاد في العنق شيئا، والعنق يا إخواني مشي للدواب معروف لا يجهل. أما النص فهو فوق العنق كالخبب أو فوق ذلك. وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وسئل: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، والنص فوق العنق. وقد تقدم ويستحب له أن يحرك في بطن محسر قدر رمية بحجر، فإن لم يفعل فلا حرج، وهو من منى. وروى الثوري وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وقال لهم: أوضعوا في وادي محسر، وقال لهم: خذوا عني مناسككم، فإذا أتوا منى وذلك غدوة يوم النحر رموا جمرة العقبة بها دحا ركبانا إن قدروا، ولا يستحب الركوب في غيرها من الجمار، ويرمونها بسبع حصيات، كل حصات منها مثل حصى الخدف، فإذا رموها حل لهم كل ما حرم عليهم من اللباس والتفث كله إلا النساء والطيب والصيد، عند مالك وإسحاق في رواية أبي داود الخفاف عنه. أعرف أن الوقت قد انتهى يا عم، ولهذا سأؤجل أي أسئلة إلى الدرس القادم. تفعل خيرا يا ولدي، وربما وجدت إجابة على كل ما تسأل فيما سيقوله الإمام بإذن الله. نعم يا عم، وأستأذنك الآن في الانصراف، وغدا بإذن الله نلتقي مع إمامنا القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.